بره في الخطيات دي تحطوا مشان يزق الطفل عشان عندك عم تخلي بال من الشريف. Amen.

هقول لك انا عاوز حاجه ثانيه، انا عايز الطريقه اللي انت قلت لي ان انت فيها لازم يقلدوك فيها، لازم تجيبها لان انت الاصل برضه اللي قلدوه. ذوقوا في نفسكم Thank you. تعالى.